يقول هل تقبل الزكاة من الشركة التي تصنع النوافذ وتركبها؟ إذا تخرج الزكاة فنوع تخرج هذه الزكاة تكون زكاة عروض تجارة إذا تم المبلغ حولا كاملا تجب فيه الزكاة. نعم. يقول ما الفرق بين صدق الواجب وصدق الطوع في عدم الزوج أعطاها للزوج؟ الصدقة الواجبة مراد بها الزكاة، فلو أعطت المرأة زوجها سوف يشتري بها بشيء للطعام مثلا، أو يعطيها من هذا المال لشراء كساء لها ونحو ذلك، فكأنها أعادت المال إليها. وما من يستدل بحديث أن مصدقات الفقراء والمساكين هذا عام. يقول هل يشمل هنا الصدقة الزكاة؟ يجوز المرأة تعطي لزوجها زكاة مثل ما أخبرناكم، تعطيها الزكاة، تعطيها الصدقة، تعطي المرأة زوجها الصدقة تتطوع فقط، أما الزكاة فما تعطيها. هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، وإن كان شيخ الإسلام يرى جواز ذلك، لكن يلزم منه لو زوجها أعطت زوجها 1000 ريال ثم قال لها تريدين أغراض العيد؟ قالت نعم، قال خذي 1000 اشتري، فكان المال عاد إليها. يقول هل يؤخذ من الحديث أن الأغراض في أن الإنسان يعرض نفسه لمن أراد الصدقة وليعارض ذلك؟ حديث ما تأكل هذا المال من غير إشراف نفسه فخذه مالا فلا. السؤال شيء والعرض شيء. لو شخص قال أعطني من المال هذه مسألة، ولو قال أنا أريد حاجة كتب أو عندي فيه حاجة ونحو ذلك بدون سؤال ما في بأس، كما صنع ابن مسعود هنا ما سأل، قال إنه وولده أحق به من غيرهم، ما قال أعطينا هي تدفع قوترة نحن أحق. يقول منهم الذين لا تجب عليهم الزكاة والصدقة، الصدقة أمرها واسع فتجوز الصدقة حتى الكفار، أما الزكاة فهي الأصناف الثمانية ولا تصرف لعمودي النسب، وكذا من تجب نفقتك عليهم مثل الأب مثل الزوج على زوجته، وكذا العكس، لأن يلزم منها إنفاق الزوج على الزوجة تعيد المال إليها، وكذا آل البيت تجوز دفع الزكاة إليهم وتجوز الصدقة لهم. ما هو جمع زينب وزينبات؟ ذلك مثلا قال أي زيانب هي؟ تقول هل يجوز الأم أن تعطي الزكاة لابنها؟ لا، لأن الابن ممن تلزمه النفقة على أمه. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لفضل الأصناف الثمانية أم هي محقق مخصصة للفقراء والمساكين؟ مثل بينه وسلم قال طعمة للمساكين. وهل يجوز دفع الزكاة المؤلفة قلوبهم؟ نعم، ممن هو سيد في قومه، وليس أي كافر يدفع له الزكاة يقول ألف، لا، ممن إذا أسلم وهو سيد في قومه يرجى خير منه أو دفع شر، أما أي كافر يعطى فلا، هذا على الصحيح. لكن مسلم ما كان يؤلف إلا سادات المشركين. يقول مسعود لمن تزوج غنية فهذا يعني أنه لا بأس أن يتزوج الفقير المرأة الغنية؟ ما يلزم زوجته، ما في بيان للغنى، عندها حلي شيء يسير، يعني ليس معنى أنها غنية. يقول ما هو أفضل كتاب في التفسير؟ أوضح كتاب في بيان العبارة تفسير السعدي، يبين الآية بيان إجمالي يوضح فيها المعنى، ثم بعد ذلك ينتقل طالب علمي إلى تفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك يراجع التفسير فيما يشكل عليه. ما هي الكتب التي تنصح في أدب الطلب؟ أوضحها ومن أخصرها كتاب التبيان في أداب حملة القرآن، كتاب مفيد جدا في حسن طلب العلم والأدب فيه.